قال وأما إذا افترض إمارة فلا يصح تعريفه بذلك بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء وليست هي إلا اليقين بالحدوث. كان الكلام في تعريف الاستصحاب، قلنا أنه عرف في كلمات الآخند صاحب الكفاية، وكذلك في كلمات الشيخ الأنصاري بأنه إبقاء ما كان أو الحكم بإبقاء ما كان. اعترض على هذا التعريف بأنه إنما ينسجم مع القول بأن الاستصحاب أصل، أما إذا قلنا بأن الاستصحاب إمارة فلا يصح تعريفه المتقدم. لماذا؟ باعتبار أن الإمارة ليست هي الحكم، وإنما الإمارة هي الكاشفة عن الحكم. ومن هنا إذا بنينا على أن الاستصحاب أصل عملي كما هو المشهور لعله بين الأصوليين، فتعريفه هو الحكم ببقاء ما كان. أما إذا بنينا على أن الاستصحاب ليس أصلا عمليا وإنما هو إمارة كما هو لعله مختار السيد الطوئي دام ظله، أن الاستصحاب إمارة وليس أصلا عمليا، فالتعريف السابق لا يفي بالغرض، وإنما لا بد أن يعرف بتعريف آخر ينسجم مع كون الاستصحاب إمارة. وما هو ذلك التعريف الآخر؟ يقول السيد الخوئي أنه نحن إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بناء على أنه إمارة لا بد أن نرجع إلى الحيثية الكاشفة، يعني على أي أساس الشارع جعل الاستصحاب حجة، على أي أساس؟ على أساس أنه إمارة لا على أساس أنه أصل عملي. طب لماذا أن الإمارة حجة؟ ما هي الحيثية الموجودة في الإمارة التي على أساسها تكون الإمارة حجة؟ الحيثية هي ماذا؟ هي الكاشفية. طب هذه الكاشفية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن يكون الإنسان على يقين من الحدوث، فإذا شك في البقاء عند ذلك يستصحب ماذا؟ يستصحب ذلك الحدوث الذي كان موجودا. إذن نحن إذا بنينا على أن الاستصحاب إمارة فلا بد أن نرى ما هي تلك الحيثية التي على أساسها صارت الإمارة حجة. ما هي الحيثية في المقام؟ الحيثية في المقام هي اليقين بالحدوث، فإن الإنسان إذا تيقن بالحدوث فإنما يحدث في الأعم الأغلب يكون باقيا. إذن الحدوث إذا علم الإنسان بالحدوث تيقن بالحدوث، حيث أنه في الأعم الأغلب أن ما حدث يبقى، إذن هي هذه نقطة الكاشفية في الاستصحاب، لأن الإمارة هي ماذا؟ نحن قلنا فيما سبق في بحث حجية خبر الواحد، هذا الأخ موجود قلونا الكهربائي، لا كهرباء قلونا أجل. نحن قلنا في بحث حجية خبر الواحد بأن إنما جعل الشارع الحجية لخبر الواحد على أي أساس؟ ماذا جعل الشارع الحجية لخبر الواحد؟ فيما سبق ماذا قلنا في حجية خبر الواحد؟ خبر الواحد إمارة أم أصل؟ إمارة. لماذا جعل الشارع الحجية لهذه الإمارة؟ لأنه في الأعم الأغلب يكون كاشفا عن الواقع. طب الآن هنا ما هي تلك الحيثية الكاشفية الموجودة في الاستصحاب التي على أساسها جعل الشارع الحجية للاستصحاب؟ ما هي تلك الكاشفية؟ الكاشفية أنه ما يحدث يبقى في الأعم الأرض. أسأل الآن هذه تامة وغير تامة، ذاك بحث ثاني سيأتي في محله. الكلام أن حيثية الكشف هي اليقين بالحدوث، وحيث أن ما حدث يبقى، إذن الشارع جعل الحجية للاستصحاب من باب الإمارية، من باب الأصل العملي، من باب الإمارية، يعني من هذه الحيثية، وهي حيثية كاشفية أن ما يحدث يبقى. وعلى هذا الأساس إذن إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب على أساس أنه إمارة، فلا بد أن نقول هو اليقين بالحدوث والشك في الفقط. فإن بنينا على أن الاستصحاب أصل فتعريفه ما تقدم، وهو الحكم ببقاء ما كان. وأما إن بنينا على أن الاستصحاب إمارة فلا بد أن نرجع إلى حيثية الكشف. حيثية الكشف ما هي؟ هي اليقين بالحدوث. وعلى هذا الأساس فإنه إذا عرفنا الاستصحاب على أساس أنه إمارة فنعرفه بتعريف، وإذا عرفناه على أساس أنه أقل نعرفه بتعريف آخر. وهذا معناه أنه لا يوجد عندنا تعريف واحد يمكن أن يكون صحيحا على جميع المسالك في الاستصحاب، على مسلك الأصلية وعلى مسلك الإمارية. فلهذا قال: وأما إذا افترض إمارة، إذا افترضنا أن الاستصحاب إمارة وليس بأصل عملي، فلا يصح تعريفه بذلك بالتعريف المتقدم، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء. ما هي تلك الحيثية الكاشفة عن البقاء؟ الحيثية الكاشفة عن البقاء هي اليقين بالحدوث، من باب أن كل ما يحدث يبقى. إذن بل يجب تعريف الاستصحاب بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وتلك الحيثية ليست إلا اليقين بالحدوث، من باب أن ما حدث، ما تيقن الإنسان بحدوثه وشك في ارتفاعه، ففي الأعم الأغلب يكون باقيان. فينبغي أن يقال حينئذ إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد بناء على ما ذكره المعترض، فلا يوجد معنى جامع، يعني تعريف جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب. يعني إذا بنينا على الأصلية فتعريف، وإذا بنينا على الإمارية فتعريف آخر. وهذا التعريف الذي جاء في كلمات الشيخ وصاحب الكفاية لا يتم على جميع المباني في الاستصحاب، وإنما يتم على البعض دون البعض آخر. هذا الإشكال والاعتراض تام من السيد الخوي دام ظله أو ليس بتام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الاعتراض غير تام لوجوه. الوجه الأول يقول: لو سلمنا معكم، لو تنزلنا معكم، السلام عليكم، أنه لا بد بناء على أن الاستصحاب، لا بد بناء على أن الاستصحاب إمارة، لا بد أن نرجع إلى الحيثية الكاشفة عن البقاء. ماذا قال المعترض الحيثية الكاشفة عن البقاء ما هي؟ اليقين بالحدوث. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: ليست هي اليقين بالحدوث، بل هي نفس الحدوث، واليقين طريق إليها. اليقين ليس له مدخلية فيما ما حدث يبقى، وإنما اليقين طريق إلى الحدوث. حيثية البقاء مترتبة على اليقين بالحدوث وعلى نفس الحدوث، على نفس الحدود. إذا لابد أن تقولوا أن الاستصحاب مو هو اليقين بالحدوث وإنما هو الحدوث. نعم هذا الحدوث لابد أن يوجد إليك طريق إليه، فإحدى الطرق إليه هو ماذا؟ اليقين بالحدوث. طريق آخر الظن بالحدوث ونحو ذلك. إذا ليست الحيثية الكاشفة في الاستصحاب هي اليقين بالحدوث، الحيثية الكاشفة في الاستصحاب هي ماذا؟ هي نفس الحدوث في مقام الثبوت. نعم واليقين في مقام الإثبات طريق إليها. فلهذا قال ويرد على هذا الاعتراض الذي ذكره السيد الأستاذ أولا أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها، على فرض وجود مثل هذه الحيثية. قلت بأننا سنناقش في المقال في الأبحاث اللاحقة هذه الحيثية، ولكن الكلام على فرض وجودها، على فرض وجود مثل هذه الحيثية الكاشفة عن البقاء، هذه جملة معترضة، ليست قائمة باليقين بالحدوث. أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست، هذا إذا كانت هناك حيثية كاشفة عن البقاء سلمنا معكم ليست قائمة باليقين بالحدوث فضلا عن الشك في البقاء. إذا حيثية الكاشفية مركبة من جزئين، لو من جزء واحد في كلمات السيد الأستاذ يعني كلمات السيد الخوئي كذا الجزئين وارد، يعني اليقين بالحدوث والشك في البقاء. السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول أولا ليس متقوم بركنين اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، بل بركن واحد وهو اليقين بالحدوث، وثانيا ليس متقوما باليقين بالحدوث وإنما متقوم بنفس الحدوث. إذا يرد هنا إشكالان، الإشكال الأول على ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله هو أنه ليس الاستصحاب على أساس أنه إمارة متقوم بركنين اليقين بالحدوث والشك في البقاء، بل متقوم باليقين بالحدوث. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه ليس متقوما أيضا باليقين بالحدوث، بل هو متقوم بنفس الحدوث. حتى يعرف الإخوة هذه الحلقة الثانية بعض مواردها من هذا القبيل، من قبيل مناقشة السيد الخوي، يعني بحث تقريبا من قبيل بحث الخارج. إذا لو تراجعون تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الاستصحاب ما بإضافة على هذا المطلب فريش، على هذه المناقشات اللي دي يناقش السيد الشهيد أستاذ السيد الخوئي إضافة على هذه المطالب موجودة، هالمطالب الموجودة في تقريرات بحثة موجودة في الحلقة الثانية. قال فضلا عن الشك في البقاء، فضلا عن الشك في البقاء يعني أولا أن الاستصحاب مو متقوم بركنين ضرب ركن واحد، وثانيا ذاك الركن أيضا ليس هو اليقين بالحدوث وإنما هو نفس الحدوث، بل بنفس الحدوث. طب هذه الحيثية الكاشفية من أين؟ بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى. شوفوا بدعوى يعني ما يزعم أن ما حدث يبقى. لابد أن نرى أن هذه الكبرى تامة أو ليست بتامة، سيأتي إن شاء الله في محله. وبعد اليقين ما هو؟ قال وليس اليقين إلا طريقا إلى تلك الإمارة، يعني إلى وجود تحقق الحدود، كاليقين بوثاقة الراوي. الخبر الواحد وثاقة حجية خبر الواحد متقومة بماذا؟ بوثاقته، لو باليقين بوثاقته، بوثاقته. كذلك الاستصحاب متقوم لماذا؟ بالحدوث لا باليقين بالحدوث. لماذا نقول خبر الواحد حجة؟ لأنه الثقة الأعم الأغلب كلامه مطابق للواقع. إذا ملاك الحجية في خبر الواحد وثاقة المخبر أو اليقين بوثاقة المخبر، وثاقة المخبر. كذلك في المقام فإن الحجية للاستصحاب من باب الحدوث أن ما حدث يبقى، لا من باب اليقين بالحدوث. نعم اليقين بالحدوث طريق إلى ذلك الحدوث كاليقين بوثاقة الراوي. إذن إذا أراد السيد الخوئي أن نماشي السيد الخوئي على مبناه فلا بد أن نقول ماذا؟ فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الإمارة لتعين على مثل السيد الأستاذ أن يعرف الاستصحاب بالحدوث مباشرة، لا أن يعرفه باليقين بالحدوث والشك في البقاء. إذن ما ذكره السيد الأستاذ في كتاب الأصول من أنه بناء على أن الاستصحاب إمارة يتقوم بركنين اليقين بالحدوث والشك في البقاء يرد عليه ماذا؟ إشكالان. الإشكال الأول متقوم باليقين بالحدوث والشك بالبقاء لا مدخلية له، وثانيا أنه ليس متقوما باليقين بالحدوث بل بنفس الحدوث. وثانيا التفتوا جيدا، منشأ إشكال السيد الأستاذ دام ظله الشريف كان مبني على هذه النقطة، وهي أنه إذا كان الاستصحاب إمارة فليس هو حكم بل هو كاشف عن الحكم، ومن هنا بعد لا يمكن أن نعرف الاستصحاب على أنه إمارة، لا يمكن تعريفه بالحكم ببقاء ما كان، لأن الإمارة ليست هي الحكم وإنما الإمارة هي ماذا؟ هي الكاشف عن الحكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لماذا؟ أنتم ألستم في كتاب في باب الأحكام الظاهرية قلتم الحكم الظاهري ينقسم إلى إمارة وإلى أصل عملي؟ فالإمارة حكم أو ليس حكم؟ من قال لكم أن الإمارة ليست حكم؟ كما أن الأصل العملي حكم شرعي، الإمارة أيضا ماذا؟ حكم شرعي. نعم، الفرق بين الإمارة والأصل العملي في ملاك الحجية، يعني الشارع لماذا جعل الحجية للإمارة؟ نقول بنكتة الكاشفية. الشارع لماذا جعل الحجية للأصل العملي؟ بنكتة الكاشفية؟ لا، بنكتة الجري العملي. هذه الكاشفية وعدم الكاشفية ليست مرتبطة بالحكم وإنما مرتبطة ماذا؟ بملاك الحكم، بنكتة جعل الشارع الحجية لهذا الحكم. إذن فكما أن الأصل العملي حكم شرعي كذلك الإمارة ماذا؟ حكم شرعي. إذن التعريف الذي تقدم من المشهور يشمل مسلك الإمارية ومسلك الأصل العملي أو لا يشمل؟ نعم يشمل. إذن التعريف يمكن أن يكون جامعا للاستصحاب الذي هو إمارة وللاستصحاب الذي هو أصل عملي. قال وثانيا أنه سواء بني على الإمارية كما لعله مختار السيد الأستاذ أو على الأصلية، لا شك في وجود حكم ظاهري. أنا عندما أقول السيد الأستاذ لأنه أنا في خدمة السيد أيضا كنت 3 سنوات في الفقه، أو على الأصلية، لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب ايضا سواء كان امارة او اصلا عملي، فهناك حكم في باب الاستصحاب لان الاستصحاب حكم من احكام الشرع. عندما يقول لك الشارع ابني على اليقين السابق هذا حكم من قبل الشارع. نعم، لماذا الشارع قال ابني على اليقين السابق مع وجود الشك اللاحق؟ لماذا؟ فس اما من باب الكاشفية فيكون الاستصحاب امارة، إما لا من باب الكاشفية فيكون الاستصحاب أصدر عمليا، وهذا لا علاقة له بأن الاستصحاب حكم يعرف الاستصحاب بأنه حكم أو لا يعرف الاستصحاب بأنه حكم، وإنما الخلاف في أنه هل هو بنكتة الكشف فيكون إمارة أو لا بنكتة الكشف فيكون أصلا عمليا. إذن فلا ضرورة على الإمارية إذا بنينا على أن الاستصحاب إمارة، فلا ضرورة على الإمارية أن يعرف الاستصحاب بنفس الإمارة، بل تعريف الاستصحاب بذلك الحكم الظاهري المجعول يلائم كلا المسلكين، مسلك الإمارية ومسلك الأصلية. فالتعريف الذي ذكره الشيخ وهو الحكم ببقاء ما كان كما يشمل الإمارية مسلك الإمارية يشمل مسلك الأصلية أيضا. وثالثا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هسه الآن لو فرضنا أن إشكال السيد الخوئي وارد ولم نستطع أن نجيب عنه في ثانيا، هل ثانيا ماذا فعلنا نحن؟ أجبنا دفعنا اعتراض السيد الخوي، قلنا بأنه يمكن أن يوجد عندنا تعريف يتلائم مع المسلكين، مسلك الإمارية ومسلك الأصلية. افترضوا أننا لم نستطع أن ندفع اعتراض السيد الخوي، طب نحن نقول لك تعريفا آخر، لأن السيد الخوي ذكر بأنه لا يمكن أن يوجد معنى جامع على كلا المسلكين. السيد الصدر يقول لا، نحن نذكر لك تعريفا يكون جامعا لكلا المسلكين. ما هو؟ يقول وهو مرجعية الحالة السابقة. ما هو الاستصحاب؟ مرجعية الحالة السابقة. الحالة السابقة ما هي؟ فهي المرجع إذا شك فيها. هذا فكما ينسجم مع مسلك الأصلية ينسجم مع مسلك الإماري. إذن قولك فلا يوجد معنى جامع، لا يوجد معنى جامع، هذا التعريف ليس، افترض أنه ليس معنى جامع ولكن مرجعية الحالة السابقة معنى جامع لو مو معنى جامع. نعم، في باب أن الاستصحاب أصل عملي مرجعية الحالة السابقة، في باب أن الاستصحاب إمارة أيضا مرجعية الحالة السابقة. قال وثالثا أن بالإمكان، يعني لو تنزلنا عن قولنا ثانيا ولم نستطع أن ندفع اعتراض السيد الأستاذ دام ظله، نحن نبين لك معنى جامعا يكون جامعا لكلا المسلكين، مسلك الإمارية ومسلك الأصلية. قال أن بالإمكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، في حالة البقاء والشك الحالة السابقة هي المرجع. فإن كانت الحالة السابقة الطهارة الآن نبني على الطهارة، إن كانت الحالة السابقة النجاسة الآن نبني على النجاسة، إن كانت الحالة السابقة الحلية الآن نبني على الحلية، وهكذا. خب الحالة السابقة من أين نحصل عليها؟ قال الطريق إليها ماذا؟ قال وهو اليقين بالحالة السابقة، ويراد بالحالة السابقة اليقين بحدوث الشيء، وهذه المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات، لأن هذه المرجعية عنوان ينتزع من الإمارية والأصلية معا ويبقى المجال. التفتوا جيدا، هذه العبارة الأخيرة من العبارات لعله المعقدة في هذا الكتاب الإخوة، وإن كان نتأخر فيها ولكنه لابد يتضح ما هو المراد منها. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن القطع حجة. ما معنى أن القطع حجة؟ منجز ومعذر. تعالوا معنا إلى القطع. القطع كم خصوصية إلى؟ قلنا ثلاث خصوصيات. الآن نريد أن نتوسع شوية في المطلع. اليقين عندما يحصل للإنسان علم بشيء توجب فيه كم خصوصية. الخصوصية الأولى ذلك الاطمئنان والخروج من الشك والتردد، حالة نفسية. إذا حصل للإنسان يقين بشيء فإنه يخرج من حالة التردد والشك والحيرة. فلهذا أفضل شيء يرزق الإنسان به هو اليقين. الإنسان إذا رزق اليقين لا توجد نعمة فوق اليقين. بس اليقين بأي شيء، اليقين بالتوحيد، اليقين بالنبوة، بالإمامة، بالمعاد ونحو ذلك. أساسا اليقين هو الذي يكون منشأ أيضا للمحبة ونحو ذلك، لكن قد بحث آخر. المهم الخصوصية الأولى في العلم والقاطعة هو قطع حالة التردد وقطع حالة الشك والحيرة من الإنسان، جعل الإنسان مطمئنا. الحالة الثانية هو أنه تنجز الشيء، عفوا الخصوصية الثانية أنها تكون كاشفة عن الواقع. إذا حصل الإنسان قطع بوجود الماء يعني ماذا؟ يعني أن ما قطع به موجود في الخارج. لا يحتمل القاطع أن ما قطع به غير موجود في الخارج، وإلا لو احتمل هذا معناه وليس بقاطع وإنما هو شاك. إذن الخصوصية الثانية هي خصوصية الكاشفية. الخصوصية الثالثة هي خصوصية المنجزية والمعذرية، واضح؟ الخصوصية الرابعة هي خصوصية الجري العملي خارجا. أنت إذا قطعت بشيء وكان منجزا حكم العقل بأنه منجز ومعذر، فإنه يستتبع ماذا؟ الجري العملي خارجا. وهي المحركية التي عبرنا عنها في أول الكتاب. واضح؟ خب نحن عندما نقول أن خبر الثقة حجة من باب الإمارات، يعني نريد أن نجعله من قبيل القطع في كل الخصوصيات أو في بعضها دون البعض الآخر؟ يا خصوصية ما موجودة في خبر الواحد؟ دليل؟ حجية ماكو؟ خبر الثقة حج؟ دليل؟ الأولى مو موجودة، وهي الاطمئنان. الكاشفية موجودة، لكن الكاشفية ناقصة. ومن هنا فنحن نجد في خبر الواحد جاري عملي موجود في الخارج، منجزية ومعذرية موجودة في الخارج، الشارع يتمم كاشفيتها، كاشفية خبر الثقة 100% أو 80%. الشارع يقول تممت كشفها، جعلتها كأنها ماذا 100%، ولكن هذا لا يرفع التردد والحياة النفسية، لأنه ذلك أمر وجداني ولا يمكن أن يتحقق بجعل وباعتبار من الشارع. الظن بجعل الشارع لا يكون ماذا؟ يقينا رافعا للشك والحيرة. في النتيجة خبر الثقة لا يفيد إلا الظن. سألت مرة لو الشارع قال جعلته يقينا، الآن في الاستصحاب عندما يقول احتمل على اليقين السابق، هذا اليقين السابق هل يزيل الشك والحيرة من الإنسان أو لا يزيل؟ لا يزيل. لماذا؟ لأن الشك موجود، أمر وجداني. نعم يقول الشارع لا تعتني عملا بالشك. واضح إلى هنا المطلب؟ هناك بحث بين علمائنا أن الشارع عندما قال جعلت خبر الثقة حجة، ما معنى الحجية؟ أكو مسالك متعددة. مسلك يقول معنى الحجية يعني جعلت هذا الكاشف الناقص كاشفا تاما، وهذا مسلك المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. يعني لو سألنا الشارع، الشارع يقول جعلت خبر الثقة حجة، ما معنى حجة؟ إلى هنا كنتم تقولون أن مراد الحجية يعني شنو؟ يعني منجز ومعذر. لا، أكو مسالك متعددة. مسلك يقول أن معنى المنجز معنى الحجية يعني جعلت الكشف الناقص لخبر الثقة بمنزلة الكشف التام، وهذا مسلك جعل الطريقية. جعل الكشف الناقص كشفا تاما فتترتب الآثار الأخرى بين المنجزية والجري العملي. هذا مسلك المرزا رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول لا، معنى جعلت الإمارة أو خبر الثقة حجة، معنى حجة يعني جعلته منجزا ومعذرا، يعني يا خصوصية، خصوصية ثالثة. المرزا كان يا خصوصية يقول خصوصية ثانية. إذا النظرية الثانية في معنى الحجية يعني جعلته منجزا ومعذرا. النظرية الثالثة وهي للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ما تسمى عندهم بجعل الحكم المماثل. ما معنى أن الشارع جعل خبر الثقة حجة؟ لو سألنا الشيخ الأنصاري، شيخنا ما معنى أن الشارع جعل خبر الثقة حجة؟ المرزا قال كاشفية، الأخوند قال منجزية، أنت ماذا تقول؟ يقول معناه جعل الحكم المماثل. شنو معنى جعل الحكم المماثل؟ يقول يعني أن الشارع هكذا يريد أن يقول، يقول أيها الإنسان أيها المكلف، إذا أخبرك زرارة أن صلاة الجمعة واجبة، أنا جعلت وجوبا في عهدتك لصلاة الجمعة. يقول له في الواقع، يقول لعله في الواقع الصلاة يا صلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة، ولكن إذا أخبرك زرارة بشيء أنا جعلت ما أخبرك زرارة به واجبا في عنقك، واجبا في عهدتك، يعني جعلت حكما مماثلا لما أخبر به الثقل. من هنا تصبح لك مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو أن الشارع إذا كان قد جعل صلاة الظهر واجبا واقعا، والآن الثقة عندما أخبر بصلاة الجمعة واجبة ظاهرا، الشارع بناء على هذا المسلك ماذا معناه؟ جعلت حكما بوجوب الجمعة، فكيف يمكن للشارع أن يجعل وجوبين متضادين فيما بينهم؟ هذه مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة، تفصيله سيأتي في محله. إذن النظرية الثالثة في معنى الحجية ماذا؟ جعل الحكم المماثل. شو معنى جعل الحكم المماثل؟ يعني الشارع يقول بلسان حاله إذا أخبرك الثقة بوجوب فقد جعلت وجوبا يماثل ذلك الوجوب في عنقك وفي عهدتك أيها المكلف. بلي نعم، الرجز هي أمر عقلي، التنجيز والتعذير قلنا من خصوصيات ماذا؟ العقل. والملجزية والمعذرية مقابلة للجعل لأنها أمر عقلي، ومن هنا أشكل لا نحن ماذا ندخل في التفاصيل، أشكل على صاحب الكفاية شيخنا الملجزية أمر عقلي، والأمر العقلي غير قابل للجعل والرفع من قبل الشارع. دليل هذا يجيب صاحب الكفاية الشكل بأنه ذاك الذي يحموه المستعينون هو الملجزي بالنسبة إلى القاطع، أما بالنسبة إلى الظن فإنه يعقل. ولكن أساسا الشارع عند العاقل عندما حكم بأن القطع ملجز أكون ملازمة ذاتية، فإذا انتفى القطع ينتفي لازمه أو لا؟ ينتفي أو لا؟ فلا يعقل أن يكون القطع غير موجود ولازمه وهو الملجزي يكون موجودا، فتحقق في مكان آخر. يقول هذا المسلك الذي نحن ذكرناه لكم، وهو ماذا؟ تعريف الذي ذكرناه لكم السيد الشهيد، وهو مرجعية الحالة السابقة بقاء كما تنسجم مع المسلك الإمارية والأصلية، تنسجم مع ماذا؟ مع معنى الحجية على اختلاف المسالك. سواء كان مسلكنا في الحجية هي الكاشفية، أو كان مسلكنا في الحجية هي الملجزية، أو كان مسلكنا في الحجية هي جعل الحكم المماثل، أو كان مسلكنا هذه الثلاثة لا، وإنما مسلك الرابع كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة. السيد الشهيد لا يقبل لا هذا المسلك الأول ولا الثاني ولا الثالث. فلهذا التفتوا جيدا، قال ويبقى المجال مفتوحا بناء على هذا التعريف الذي ذكرناه للاستصحاب لافتراض اي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة من الجزاء كما ينسب الى الاخول الخراساني، او لسان جعل الحالة السابقة كاشفة كما هو مختار المرزا، او جعل الحكم ببقاء المتيقن. المتيقن ما هو؟ الوضوء، النجاسة، الطهارة، هذا هو المتيقن. لانه يقينك تعلق ماذا؟ بشيء. متعلق اليقين ما هو؟ الطهارة، الصلاة، الوضوء، النجاسة، هذا يعبر عنه بالمتيقن، يعني متعلق اليقين. يعني جعل الشارع حكما مماثلا للمتيقن، او جعل الحكم ببقاء المتيقن، لان المرجعية يعني مرجعية الحالة السابقة بقاء تنتزع من كل هذه الألسنة كما هو واضح. ولكنه قبل الدخول في بحث الاستصحاب توجد هناك عدة قواعد تشابه الاستصحاب وليست هي الاستصحاب، ومن هنا نحن إذا أردنا أن ندخل في بحث الاستصحاب لا بد أن نميز بين الاستصحاب وبين تلك القواعد التي تشابه الاستصحاب وليست هي بالاستصحاب. من قبيل قاعدة اليقين والشك، من قبيل قاعدة المقتضي والمانع، من قبيل قاعدة الاستصحاب استصحاب القرائن. هذا الاستصحاب الذي هو محل الكلام، والذي نحن نبحث عن حجيته وعدم حجيته، والذي هو احد الاصول الاربعة العملية التي يبحث عنها في علم الاصول، هذه ليست هي قاعدة اليقين والشك، وليست هي قاعدة المقتضي والمانع، وليست هي الاستصحاب القرائي، بل هي شيء وراء هذه الامور والقواعد الثلاثة. من هنا لا بد أن يتضح جيدا ما هو المراد من هذه القواعد الثلاثة، ليتضح لنا أن محل النزاع ومحل الحديث في الاستصحاب ما هو. التفتوا جيدا في الاستصحاب. نحن في الاستصحاب ماذا يوجد عندنا؟ ذكرنا بالأمس يوجد عندنا يقين بالوضوء في الزمان الأول وشك بالوضوء. المتعلق واحد ومتعدد، واحد وضوء، ولكن الزمان واحد ومتعدد، متعدد، لأن اليقين في الزمان الأول والشك أيضا في الزمان الثاني، ولكن المتعلق واحد ومتعدد. المتعلق واحد والوضوء، هذا الوضوء كنت على يقين من وجوده، كنت على وضوء على يقين من ذلك، ولكن بعد ساعة شككت أنه صدر مني حدث أو لم يصدر مني حدث، فالآن أنا شاك في الوضوء، شاك في الوضوء الآن، لو شاك في الوضوء قبل ساعة الآن، وإلا قبل ساعة على يقين من الوضوء، ولكنه متعلق اليقين والشك واحد ومتعدد، واحد الوضوء، ولكن زمانه واحد لو متعدد، زمانه متعدد، لأنه اليقين تعلق بالوضوء في زمان والشك تعلق بالوضوء لا في نفس ذلك الزمان بل في زمان ثابت. هذا هو الاستصحاب. إذا اتضح الاستصحاب ما هو، ومن هنا ذكر المشهور من الأصوليين وإن لم يكن تاما كما سنبين أن الاستصحاب يتقوم بركنين، الركن الأول هو اليقين بالحدوث، والركن الثاني هو ماذا؟ هو الشك في البقاء. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس عندما قلنا بأنه متيقن في زمان، في زمان ومشكوك بقاء، يعني يقين في زمان وشك في زمان آخر، يقين في الحدوث وشك في البقاء. ومن الواضح أن الحدوث هو الآن الأول والبقاء هو الآن الثاني. إذا اتضح ما هو المراد من الاستصحاب نأتي إلى قاعدة اليقين والشك. أنت كنت على يقين من عدالة زيد، زيد كان عادل، ولكنه صدر منه فعل شككت في عدالته، هذا استصحاب لم يستصحاب؟ نعم، يقين في عدالة زيد في زمان وشك بعدالته في زمان ثاني، ولكن حصل لك يقين بعدالة زيد. خذ هذا اليقين من إيش حصل لك بعدالة زيد؟ افترضوا أن شاهدين عادلين أخبراك بعدالة زيد، فأنت على يقين من عدالة زيد أو لا؟ نعم، لأن البينة العادلة تثبت الموضوع، يعني تثبت أن زيد عادل، ولكن بعد مدة اطلعت أن هناك خلل في عدالة من؟ في عدالة الشاهدين أو في عدالة أحدهما. هنا الآن عندك شك في عدالة زيد أو ما عندك شك في عدالة زيد؟ ها؟ عندك لا شك، لأنه عندما حصل لي شك في عدالة من وثق وعدل زيد الآن يحصل لك شك في عدالة زيد، ولكن هذا الشك يسري إلى نفس اليقين، يتحد معه في الزمان أو يختلف معه في الزمان؟ ها؟ يتحد، لأنه ذاك اليقين يقع فيه الشك. أما في الاستصحاب اليقين لم يقع فيه الشك، الآن عندك شك وإلا لم يقع شك في يقينك السابق. واضح المطلوب؟ من خالف، ولكن هذا الشك سرى إلى نفس اليقين أو لم يسر إلى نفس اليقين؟ سرى. في الاستصحاب سريان ماكو، انت عندما تشك الان متوضئ ام لا، مو تشك ان وضوءك كان صحيح او لا، لكن تعلم ان وضوءك صحيح وكنت على طهارة، وبعد ذلك تشك، فهذا الشك يسري الى اليقين ولا يسري الى اليقين؟ لا يسري الى اليقين. ومن هنا نفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين، نقول ان الشك اذا كان ساريا الى اليقين فهو قاعدة اليقين، وأما إذا لم يكن الشك ساريا إلى اليقين فهو قاعدة استصحاب. ونحن حديثنا مو في قاعدة اليقين أنه حجة أو ليس بحجة، وإنما حديثنا في قاعدة استصحاب. إذا لابد أولا أن يتضح أن الشك في البقاء شك ساري أو شك غير ساري. فإن كان شكا غير سار إلى اليقين ليزلزل نفس اليقين السابق هذا هو الاستصحاب. أما إذا كان الشك ساريا ليزلزل نفس أركان اليقين السابق فهذه هي قاعدة اليقين، وليس الحديث في قاعدة اليقين، وإنما الحديث في الاستصحاب. صحيح؟ لا لا طبعا هذا انا ذكرت منشأ سريان الشك، منشأ سريان الشك الى اليقين السابق منشأه ماذا؟ الشك في علة اليقين السابق. بس لعله شيء اخر انا ذكرت من باب المثال. اليقين والشك من الامور النفسانية الوجدانية انت لا تستطيع في كثير من الاحيان ان تتحكم فيها. انت كنت على يقين من اجتهاد زيد فقلته، ثم بعد ان ذهبت وناقشته، انت طلب فاضل ذهبت وناقشته، حصل لك الشك انه هذا مجتهد ومو مجتهد، مو الان مجتهد ومو مجتهد، حصل لك انك كنت مجتهد وانك كنت متأكد من اجتهاده. فاذا اليقين السابق موجود ومو موجود بناء على هذا لا بدأ يتزلزل اركانه. متفقين للنقطة؟ بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب ما يتزلزل اليقين السابق. اليقين السابق على حاله، أنت على يقين من أن زيدا مجتهد، ولكنه الآن نسي، الآن غفل، الآن أي سبب آخر، فتشك أنه يجوز البقاء على تقليدي أو لا، مجال الاستصحاب. أما إذا شك إذا كان شكك ساريا إلى نفس اليقين السابق، فلهذا أنا ذكرت في الاستصحاب أن اليقين والشك في زمانين، أما هنا متعلق اليقين متعلق الشك في زمانين، يصلوا في زمن واحد بعد في زمن واحد، يعني ما تعلق به اليقين يسري إليه الشك فيكون مشكوكا. إذا أولا لابد أن يعرف نحن حديثنا في الاستصحاب لا في قاعدة اليقين. قال هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب لأنه هم فيها يقين وشك، ولكن ليس كل يقين وشك فهو ماذا؟ فهو استصحاب، ولكنها تختلف عن الاستصحاب في حقيقتها. منها قاعدة اليقين، ومن هنا الفقيه لابد عندما يريد أن يجري الاستصحاب لابد أن يميز أن المورد من موارد الشك الساري ومو من موارد الشك الساري، لأنه إن كان من موارد الشك الساري فأدلة الاستصحاب لا تجري فيه. قاعدة اليقين وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشك، ولكن غير أن الشك في موارد القاعدة يعني قاعدة اليقين يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين فيزلزل ماذا؟ نفس اليقين السابق، وبلحاظ نفس الفترة الزمنية يعني الزمان متحد فيهما. وأما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببغاء المتيقن، يعني يختلف معه زمانا، المتيقن حدوثا شيء والمتيقن بقاء شيء آخر، والذي فيه اليقين هو الحدوث والذي فيه الشك هو البقاء، وأحدهما غير الآخر لأن الحدوث غير البقاء. فالشك يتعلق ببقاء المتيقن لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين. وإذا أردنا هذا مطلب آخر أيضا من المطالب الدقيقة في هذا الكتاب، إلى هنا كنا نقول أن الاستصحاب يتقوم بركنين. الركن الأول ماذا؟ اليقين بالحدوث. الركن الثاني ماذا؟ الشك بالبقاء. السيد الشهيد يقول ليس من أركان الاستصحاب الشك في البقاء، مو اشكال على السيوطي، هذا اشكال على الاصوليين جميعا. اذا هذا غير ذاك، هذا الاشكال غير ذاك، اذا غير ذاك ذاك بحث اخر. لا اساسا علماء الاصول عندما ياتون ليحركوا الاستصحاب يقولون متقوم من ركنين اساسيين، يقين بالحدوث، شك بالبقاء. السيد الصدر رحمه الله تعالى عليه يقول له ليس الشك في البقاء من اركان الاستصحاب. فلهذا يقول واذا اردنا مزيدا من التحقيق امكننا ان نلاحظ ان الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري الاستصحاب بدون الشك في البقاء. شيء غريب ها، هم شك بالبقاء ماكو، هم يوجد شك ويجري الاستصحاب. التفتوا للمطلب، العباره دقيقه والمطلب ايضا دقيق. إذا حصل للإنسان يقين بوقوع الوضوء في الساعة 10 صباحا وحصل له شك في الساعة 11 أو 12 ظهرا أنه على وضوءه السابق أم لا، يجري ماذا؟ الاستصحاب. أركان الاستصحاب المتوفرة، يقين بالحدوث موجود، ويقين بالشك وشك بالبقاء أيضا موجود. هنا يقين بالحدوث وشك بالبقاء عندنا موجود، ولكن اكو حالة اخرى هل يجري فيها الاستصحاب او لا يجري فيها الاستصحاب، وهو ما لو علمت ان الوضوء تحقق في الساعة 10 او 11، ما عندك يقين بانه تحقق في الساعة 10، انت تعلم انك توضأت في الساعة 10 أو 11، والآن أنت في أي ساعة؟ لا في الساعة 11، في الساعة 11 يعني في الساعة الأولى أو الساعة الثانية، ثم شككت أنه ارتفع أو لا، يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ إذا كنت على يقين من أنه الساعة 10 وشككت في الساعة 11 تستصحب. الآن ما عندك يقين أنه في الساعة 10، إما في 10 أو 11، والآن اللي أنت في الساعة 11 أو بعد 5 دقائق أو دقيقة أو بتعديل الساعة 12، شككت في الارتفاع، يجب الاستصحاب أو لا يجب الاستصحاب؟ ها؟ مع أنه لا يوجد شك في البقاء، حال السابق لابد عندك شك في البقاء، عندك شك بالبقاء أنت. إذا كان التفت جيدا، أنت الآن ساعة أي ساعة؟ ساعة 11. إذا كان الوضوء في الساعة 10 في الساعة 11 ماذا؟ شك في البقاء. أما إذا كان الوضوء في الساعة 11 الآن في الساعة 11 شك بالبقاء، لو أساسا هو نفس الحدوث ها؟ بعد كيف يجري الاستصحاب؟ ما أدري المطلب واتضح الآن جوابه، بعد ما ذكره أنا أعيدا. شوف المشهور من الأصوليين يقولون بأنه لابد أن يوجد عندنا يقين بالحدوث وشك بالبقاء، يعني في الساعة التي تشك الارتفاع لابد يكون شك، في الآن الذي تشك في الارتفاع يكون شك في البقاء. خب إذا وجدت حالة على صورة في الساعة التي أنت فيها تشك في الارتفاع هي شك في البقاء، ولكن على صورة أخرى مو شك في البقاء وإنما هو نفس اليقين بالحدوث، أنت في الساعة 11 إذا كان الوضوء في الساعة 10 فالساعة 11 عندك شك في البقاء، أما إذا كان الوضوء في الساعة 11 وشككت في الارتفاع هذا شك في البقاء أو هو نفس زمان اليقين بالحدوث، يجري الاستصحاب ولا يجري؟ إذا قلنا أن الاستصحاب متقوم بالشك في البقاء لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه على إحدى الصورتين ليس شك في البقاء، وإنما الشك في نفس زمان اليقين واضح ولا أنا مدى أقول لك قلت يا هذا قلت هذا المكان يا هو لا شوفوا أنت في الساعة الأولى أو الساعة الثانية حصل لك علم بتحقق الوضوء تمام الآن أنت بعد ساعة تشك ولكنه لا تعلم طبعا الشك وين الشك مو بعد ساعة الشك في نفس الساعة الحادية عشرة التفتولي شوي شوفوا أنت الساعة الثانية عشرة ظهرا لتشك بأنه في الساعة الحادية عشرة كنت على شك من وضوئك الساعة الحادية عشرة كنت على شك من وضوئك هذا الشك في الوضوء هل هو من شك في البقاء أو هو في نفس زمان الحدوث للوضوء لأنه أنت وضوءك لا تتمسع بالعشرة وضوءك إما بالعشرة وإما بالـ11 ساعة الحادية عشرة وضوءك إما إذا كان وضوءك بالعشرة فالساعة الحادية عشرة هي ماذا؟ أما إذا كان وضوءك في نفس الساعة الحادية عشرة بعد شك في البقاء؟ ها؟ أكو شك في البقاء؟ أكو شك في البقاء لو ماكو دليل؟ وهو يعلم توضأ بس لا يعلم أنه في العاشرة أو الحادي عشرة وشكت أنه ارتفع أو لا فهنا إن كان الوضوء في العاشرة الآن الشك في الارتفاع شك في البقاء أما إن كان الوضوء في الحادي عشرة هل شك في البقاء لا بعد مو شك في البقاء وأوضح إشكالكم أساس خش وهل مطلب كنتم قولوا بيلوا ما التفت خش احنا ماذا نفترض ان الشك والمشكوك في آن واحد شك ويقين في آن واحد ماذا نفترض هالشيء شلون جيد شوفوا مولانا انسان توضأ وعلم انه صدر منه الوضوء فتوقت مكاف ان شاء الله خلوه الى غد ابين لانه اخر البحث بلي اوضح ابوك والحمد لله رب